ده يقرأ. يا محمد كل لحظات بإمامك الفقر مؤذية سواه بيمينه فمولاه الله يفتح عليك يا شيخ الصديق. الله الله الله الله الله الله الله الله عليك وحدوه. لا اله الا الله. جميل يا شيخ صديق. الله جميل. شيخ الشيخ كله بركات. ربنا يوفقك. كله عطاء والله. يوم ندعو كل لحظات الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ومن كان في حاله يا نار يا نار جميل يا شيخ صديق. صلى الله عليه وسلم. جميل جميل يا شيخ صديق. الله يكرمك عظيم الشيخ ما شاء الله. لا مرفوح الشيخ لا ما شاء الله عليك. لا فحمد أنت رب العالمين. الله يكرمك. نعم. لا اله الا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يحفظك ابو محمود ما شاء الله. نعم. كده دخلنا في الحياة وما حزم ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يا شيخ يرحمك يا شيخ محمد، الله يرحمك يا شيخ محمد. يا سلام نهواند ابو محمود. انا اذكرك بالسيف هو دخل في سلام. اللهم صل على النبي. الله الله اللهم صل على النبي. ما شاء الله الله الله الله. يا سلام. عليه افضل الصلاه والسلام وعليه وعلى اله. جميل يا ابو محمود، جميل يا شيخ صديق، صلى النبي عليك. الله يا معلم. الله يا معلم. الصلاة على النبي. الله يا عمدة القراء. نعم نعم. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يا شيخ يا شيخ. نعم نعم نعم. النبي جميل يا ابو محمود جميل. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسول الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.